أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحبابي الكرام، في مسجد الأمة في شهر رمضان من 2007 نتناول الطريق إلى الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توطئة. أنت تعلم جيدا، والمبتدئ يعلم جيدا، أن العبد إذا صلى يعلم يقينا أن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد لم يقرأ بأم الكتاب. وفيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، حديث قدسي أبو هريرة فيما يرويه عن رسول الله، فيما يرويه النبي عن ربه، فيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد وهو يناجي الله تعالى الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تستغرق إذن في مناجاة الله في الدعاء في النصف الأخير: اهدنا الصراط المستقيم، ولا تقل اهدني، لأن الله يريد ترسيخ الجماعة في عقل وقلب المسلم حتى ولو صلى منفردا. إذا اهدنا، فالقضية قضية أمة، والنجاة من النار ينبغي أن تكون نجاة جماعية. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذ اهتديتم، أي إذا آمنتم أنتم ثم حاولتم الاستمساك بدينكم لا يضركم بعد ذلك خطط أعدائكم الذين يريدون حرب وهويتكم. إذا اهدنا جميعا، فالهداية ينبغي أن تكون مشاعة بين المسلمين، وإلا عياذا بالله كان غير المهتدين، إذا سكت المهتدون كان فتنة للمجتمع ككله. إذا اهدنا جميعا، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطريق المستقيم الذي سندرس إن شاء الله جميع خصائصه أو بعض خصائصه. هذا الصراط المستقيم، هذا الطريق هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين، إنه الرعيل الطيب الذي حمل أمانة الالتزام بالدين وأمانة تبليغ الدين. فالمنعم عليهم يتصفون بصفتين: صفة الالتزام بالدين في أنفسهم في أسرهم، وأيضا أمانة تبليغ هذا الدين إلى الغير. فإن كنت تريد من أهل الصراط المستقيم، من أهل طريق الجنة، من أهل طريق النجاة من النار، فعليك أن تتحمل الأمانتين معا التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان لجهله وظلمه، وهي أمانة التكليف افعل ولا تفعل، وأمانة بلغ هذا التكليف لغيرك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم ذكر الله تعالى شرطان ينبغي لمن يسلك الطريق النجاة إلى الله تعالى أن يعرف: أن الهلاك إنما ينبني أساسا على انحرافين. الانحراف الأول انحراف في الرأس غير المغضوب عليهم، الذين حادوا عن الطريق بسبب معرفتهم الحق وتنكبهم عن الحق بعد علمهم بالحق. والمغضوب عليهم قيل هم اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذن فاليهود يعرفون محمدا، قرأوا سمته ونعته في الكتب السماوية السابقة، حتى قيل لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: هل تعرفون محمدا قبل بعثته أكثر من أبنائكم كما ورد في القرآن؟ قال: أي والله، أي والله، أفي شك من ذلك؟ والله ذكره في كتابه: إننا قرأنا سمت ونعت النبي في كتب السماوية، فعرفناه قبل أن نرى أما أولادنا فما عرفنا أمهاتهم، فكيف نعرفهم ونحن نجهل أمهاتهم؟ سبحان الله. إذن فنحن أعرف بمحمد. ولذلك كانوا يستفتحون في المدينة الأوس والأخزرج، كانوا يستوتفون اليهود على الأوس والخزرج ويقولون: لقد دنا وآن أوان بعثة النبي الخاتم، وسنتبعه ونقتلكم قتل إرم. وكان من سبب مصارعة الأوس والخزرج اتباع محمد هو هذا التهديد المبطن من قبل اليهود: وإن الله لينصر هذا الدين بالفاجر، بالعبد الفاجر، بتهديدات أعداء الله. وهكذا تسابق الأوس والخزرج في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالدفء الأول، الانحراف الأول الذي يجعلك تحيد عن الصراط المستقيم، وهو أنك تعلم ولا تعمل. يا لأمة علمت ثم تركت العمل. في حديث أسامة بن زيد الصحيح أن يؤتى بالرجل يوم القيامة العالم فيلقى في نار جهنم حتى تندلق فيه أكتابه، يجر مصارينه وأحشاءه في جهنم فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ معروف وعالم، كي يدير الدروس، الله يستر يا ربي، يا ربي تستر يا ربي، يا ربي تنجينا يا رب، يا رب يا رب، ألم تكن تأمر وتنهى؟ قال: نعم، لا يمكن، كنت آمر ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. يقولون ما لا يفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن هذا الدين لن ينتفع من علم فيه شيئا إلا إذا عمل، وإن العاملين بالعلم لا ينتفعون إلا إذا عملوا وأخلصوا. فكل الناس سكارى إلا العالمون، وكل العالمين سكارى إلا العاملين، وكل العاملين سكارى إلا المخلصين، وإن المخلصين على خطر عظيم ما لم يختم لهم بخير. يا الله يا الله، علماء السوء منهم تخرج كل فتنة، وفساد الأمة بفساد الأمراء والعلماء، لأنهم قدوة، قدوة الخلق أجمعين. فزلة العالم زل للعالم، زلة العالم زل للعالم، لأنه قدوة، نزل في الناس منزل القدوة يقتدي الناس به. ولذلك فإن السيئة والحسنة تعظم مع حال الإنسان، فإذا كان الإنسان عالما فسيئته تعظم، لأنه يتحمل وزره ووزر من يقتدي به، لأنه يقع في الناس موقع القدوة. وحسنته تعظم، لأنه يأخذ أجر حسنته وحسنات من يقتدي به في الخير. فأنتم إما أن تكونوا أئمة هدى، وإما أئمة يدعون إلى النار. ولن يجعل الله إمام الهدى كالمؤمن العادي في الجنة، ولن يجعل الله العاصي في النار كالإمام الذي يدعو الناس إلى النار. يا الله. إذا الانحراف الأول يأتي للعباد من رؤوسهم، من قلوبهم، يعني يعلمون ولا يعملون، وهم من على شاكلة اليهود ومن أتباعهم، ليس في دينهم، في خصلتهم، علموا الحق ولم يريدوا العمل. أصدي احنا مسلمين، احنا مسلمين، خلاص درمك اسمارك تقول اضرب في الدين، احنا مسلمين، خلاص درمك اضرب في أبو هريرة في البخاري، احنا مسلمين، مشكلة. يا الله، فتنة فتنة ولا الضالين. ثم يأتي الانحراف الثاني حينما يأتي من رؤوسهم، إنهم لم يعرفوا الحق، إنهم ضلوا لأنهم لا يعرفون، لا يعلمون، لم يتفقهوا، لم يجلسوا في مجالس العلم، زاهدوا في العلم، زاهدوا في طلب العلم. الأولون طلبوا العلم فعملوا بخلافه، والآخرون زاهدوا في العلم ولم يعملوا. وكان أول ما أنزل على رسول الله: اقرأ باسم ربك. فكانت الطائفة الأولى من الضالين قالت: لا نقرأ، الضالين. والطائفة الثانية قرأت ولكن قرأت بغير اسم الله، قرأت قراءة منبتة عن الإيمان، فنشأ العلم خارج أحضان الإيمان، علمانية علمانية. فكان الضالون وأكثر أبناء هذه الأمة من الصنف الثاني، ضالون أصابتهم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة محبة الدنيا. إنهم ونحن نرى إلى مساجدنا في رمضان تشكو إلى الله الفراغ، وطوال العام مؤسسات بنيت بالملايير لكنها لا تفتح إلا في أبواب الصلوات. أين دور المسجد في تربية الناس ودعوتهم إلى الله حتى يستمسكوا بالصراط المستقيم؟ إنها السكرة، إنها السكرة، إنها عياذا بالله سكرة لا يفيق صاحبها كما يفيق السكران بالخمر، فإن سكرة الخمر مؤقتة سرعان ما يفيق صاحبها ويصحو، أما سكرة الجهل فلا يصحو صاحبها حتى يلقى الله، ولن يصحو إلا إذا حرق بالنار. لا إله إلا الله. أعطيت هذه التوطئة ليعلم المسلم أنه في كل صلاة يدعو هذا الدعاء: اهدنا صراط المستقيم، فقط فقط هداية لأمر واحد للطريق المستقيم المؤدي إلى الجنة، طريق المرضي عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، لا طريق الذين علموا ولم يعملوا، ولا طريق الذين جاهلوا أبدا، إنما هو طريق المنعم عليهم الذين علموا وعملوا وأخلصوا وأتقنوا وعاشوا على ذلك حتى ماتوا على ذلك. ثم قوله اهدنا، اهدنا اهدنا، نحن ماذا نطلب؟ نطلب الهداية، أعظم نعمة. والهداية قسمان: هداية بيان، أي يا رب ونحن نقف بين يديك اجعلنا نقف على بصيرة، نعرف فين رحنا واقفين، نعرف فين رحنا غاديين، نعرف علاش خلقنا ربي، نعرف علاش نصومه، نعرف علاش نصليه. لا ينبغي أن تكون عباداتنا رسوما وأشكالا لا روح فيها، نريد أن نعرف المقاصد من العبادات حتى نعبدك على بصيرة. نريد هداية الوحي، نريد الهداية، نريد النور الذي نسلك به الطريق، فنرى مطبات الطريق ونرى معوقات الطريق فنجتبي بها، ونرى نقط قوة الطريق فنتخذها ونتزود بها، ونروح إلى ربنا سبحانه مقبلين غير مدبرين، بل مسارعين في الخيرات سابقين. فإنها طريق يتسابق فيها الناس، سبق المفردون قال رسول الله، سبق المفردون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما الهداية الثانية هي هداية الانتفاع بهداية البيان، أي أنك إذا علمت فلا يغرنك علمك، فوجب عليك أن تبقى واقفا بين يدي الله في كل صلاة تسأله اهدني. تقول أنا راني جاي نصلي، لو كان ما هدانيش ربي ما راني نصلي، لو كان ما هدانيش ربي لو كان راني في القهوة نلعب الآن الكارطة، أنا جيت للجامع، أنا جيت لبيت الله، أليست هذه آثار الهداية؟ فلماذا نكرر نفس الدعاء ديني؟ قال: لأن الهداية الثانية هي مسألة الله تعالى ألا تعيش الهداية في وقت محدد، بل أن يثبتك عليها حتى تلقى الله، فإن كثرة الفتن المعروضة في هذا الزمان على القلب تجعل القلب يتقلب، وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق تستيقظ بالليل وتتحسس مكان الحبيب فلا تجده، أين ذهب الحبيب؟ فإذا بها تسمعه وهو ساجد في جوف الليل والدموع تنهمر على الأرض حتى ابتلت الحصير، وهو يقول بأبي هو وأمي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة وقد تحجرت لهذا الدعاء: أو مثل الحبيب الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وخير من مشى على الأرض وخير من طلعت عليه الشمس وسيد الأولين والآخرين، أمثل هذا العبد يدعو هذا الدعاء؟ يا الله يا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله الثبات، بل إن الله يقول صراحةً: والله تعالى سبحانه يا الله لا يحابي أحدا. ولولا أن ثبتناك للنبي لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك على الطريق يا الله. إذا كان المولى يثبت الحبيب ويمن عليه بأن الله ثبته حينما أغواه أهل الأهواء، هذا القلب خير القلوب الذي يطل على أنوار التوحيد، والذي تنام عيناه ولا ينام قلبه قلب حي باستمرار، قلب حي حياة دائمة. ومع ذلك يقول الله لولا أن ثبتناك، امتن الله عليك بالثبات حينما أراد المشركون إغواءك وإضلالك فثبتك الله. فماذا يقول عبد مثلي؟ وماذا يقول عبد غير مؤيد بالوحي؟ وماذا يقول عبد يعيش في آخر الزمان إذا كثرت الفتن؟ ففي حديث أبي موسى الأشعري قال: قال الحبيب صلوا على الحبيب، ستكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، الله، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أنت يا حبيبي قلت هذا الكلام 15 قرنا خلت، دعني أقول يا رسول الله إن كنت تقول بأن العبد يمكن أن يتغير قلبه 360 درجة من الإيمان إلى الكفر في ظرف عشية، فأنا نقول لأننا رأينا رأي العين إن العبد يتحول من الإيمان إلى الكفر في الثانية وليس في الليلة. وفي رمضان مول بتيطك سيسب الرب، ازعف سب الرب، يسب الدين، يسب الملة في رمضان، في رمضان، في لحظة، في لحظة، في لحظة يضيع الإيمان ويأتي عليه بالقواعد فتن. فكيف لا تسأل الله في كل صلاة اهدنا، أي ليس فقط نور طريقنا بالعلم لمعرفة مطبات الطريق حتى نسلم، لا، نحن نريد أن يبقى هذا الهدى معنا حتى نصل إلى بر النجاة. يا الله، من غش النور يطفى في الطريق، إلى طفى في الطريق ما نزيدوش، إلى طفنا النور في الطريق ما نوصلوش. فوجب أن نسأل الله أن يبقى معنا نور الهدى، هذا بصائر من ربكم، البصائر نريدها أن تبقى منورة لطريقنا، نعيش في هديها ونهتدي بنورها حتى نصل إلى شاطئ النجاة فهو الثبات. وأما الثالثة الهداية ليست العلم وليست الثبات على الطريق، ولكن أيضا التوفيق للهداية، أي أن تنتفع بالوحي، أن تنتفع بهذا النور، أي أن يتسرب نور العلم إلى القلب فيستضيء القلب فيتحول الإيمان من فكرة في الرأس إلى عقيدة في القلب. يا الله، فتجتمع عندك علم في الرأس وإيمان في القلب، علم ينير لك وإيمان يدفعك في الطريق، طاقة تدفعك. الله الله، هذه توطئة حول الطريق إلى الجنة، حول الصراط المستقيم، انطلاقا من سورة الفاتحة، لأن حديث رسول الله في الموضوع. فقد روى الإمام أحمد والبزار عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوا على الحبيب، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. يضرب النبي الأمثال ليقرب المعاني إلى رؤوسنا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يا الله يا الله، وعليه سوران في جانبيه. شو الطريق؟ والطريق ماشي عريانة، سوران. تخيل معايا، تخيل. لا إله، شوف الطريق اللي تمشى فيها يا أخويا، انت غادي عند سيد ربي ويحميك الله تعالى باش ما تنزلكش وما تطيحش. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذه الخاصية الأولى الاستقامة، على جانبي سوران، وعلى السوران أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. ستورك ستورك ستور مرخاة، لا إله إلا الله. وعلى رأس الصراط في البداية داع يدعو ويقول لمن يمشي في الطريق: يا أيها السائر في الطريق أثبت على الطريق واستقم ولا تعوج. بالشنيشة طريق غادي، بالشنيشة ما تدورش، ما تشوفش، لا تلتفت. لقد حددت هدفك وحددت منطلقك، فلماذا تلتفت؟ فلماذا تلتفت؟ استقم عليه ولا تعوج. وفوق ذلك داع يدعو ويقول: يا الله إياك، إياك أن تقترب من الأبواب، إن اقتربت يمكن أن تلج، وإن ولجت مشيت، عندك تمشي للبيبان، تخلي الطرق وتمشي للبيبان، ترقب بالسرجم، عندك تبقاو ديروا كيما النساء، يديروا روحهم جالسات في الديار وكيجي مول الزامر اللي ما خرجش كلشي يدير بالسرجم، عندك عندك لا تلتفت، إنك إن اقتربت من هذه الأبواب لربما ستلجه، لأن كاين إغراءات، إغراءات. اللي التفت على الطريق تاع ربي، ربي كيقول لك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به زينة الحياة الدنيا لنفتنه فيه، إياك وزهرة الدنيا، فليكن همك الآخرة، هل يكون همك الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة؟ أبعد أن حددت هدفك يمكن أن تلتفت إلى ما هو أدنى من الجنة؟ إن التفت إلى ما هو أدنى من الجنة أخشى على قلبك من أن يفتنى بزخارف الدنيا، وإذا إن فتحته ولجته، وإن ولجته أخشى عليك ألا تعود مرة أخرى إلى الطريق. الله. فيفسر النبي هذا فيقول: أما الأبواب فهم حرمات الله، وأما الستائر فهم حدود الله، وأما الداعي على رأس الصراط فالقرآن، وأما الداعي فوق ذلك هو داعي الإيمان في قلب المؤمن. الله. فصور الحبيب هذه الطريق بهذا التصوير الرائع: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يا الله، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جانبيه سوران، على السورين أبواب، على الأبواب ستائر، على رأس الصراط داع يقول: استقم ولا تعوج، وداع آخر فوق الصراط يمشي معك، يمشي معك، أنت تمشي هو معك، فيقول لك: إياك أن تلتفت إلى هذه الأبواب، إياك أن تقترب، تمشي في الوسط، عندك التطرف، التطرف الإرهاب، عندك التطرف، عندك التطرف، عندك الطرف، الأطراف خطر، فالأطراف يمكن عياذا بالله إذا خرجت عن الوسط، والأمة أمة وسط، أن تلتفت، وإذا التفت ربما رأيت ما يغريك، رأيت ما يغريك، وأنا أخشى أنك إن رأيت ما يغريك أن ينسيك عن الطريق والهدف، فإنك إن ولجته دخلته، وإن دخلته أخشى أن لا تعود. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الصراط المستقيم، وهذه خصائصه، وهذه مكوناته. الله تعالى يقول في كتابه الكريم، والنبي يفسر ويبين أن الصراط المستقيم المعني هو طريق واحد وليس هناك طريقان، هو الوحيد الذي انفرد بالوحدانية لأنه من الواحد الله، هو الطريق الواحد الذي من خصائصه أنه رباني من الله، فهو واحد ما كان يزوج، فهو واحد. قال الله في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففسر النبي الصراط المستقيم تفسيرا بيانيا على الأرض، فأخذ عودا فخط خطا مستقيما في الأرض وقال: هذا سبيل الله، هذا صراط الله المستقيم. وخط خطوطا على يمين وشمال الخط وقال: وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى ضلالته. فسبل الغواية كثيرة كثيرة، لأنها إنما منبعها ومرجعيتها أهواء الأنفس، عقول منقطعة الصلة بالوحي. علمانيون، مطبعون، يهود، نصارى، نسأل الله العفو والعافية، المنتفعون بجبهة الحرام، دعاة على أبواب جهنم، فنانون، رقاصون، نسأل الله السلامة والعافية، لاعبون، لاعبات، كثر كثر سبل الشيطان التي تغويك وتزلك عن الطريق المستقيم. أما سبيل الله فهو واحد، يا الله، لا إله إلا الله. ثانيا، أن هذا الصراط المستقيم سمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة الطريق التي تربط بين النار والجنة، الجسر المضروب على النار إلى الجنة، والتي أوجب الله على الخلق كلهم يوم القيامة المرور عليه قبل دخول الجنة، سماه الصراط. فصراط هنا وصراط هناك، صراط مزلة، صراط مضروب على جهنم، جسر على جهنم. قال الله فيه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبكى عبد الله بن رواحة لما سمع هذه الآية، قيل: ما يبكيك؟ وهو في طريقه إلى غزوة مؤتة. قال: ما يبكيك يا عبد الله؟ وما الذي أخرك عنا؟ قال: آية في كتاب الله يا رسول الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فذكر لزوم الورود ولم يذكر الصدور. قال: ستمرون عليها كلكم، لكن لم يذكر لنا من الذي، هل ذكر لي أنني أنا سأمر؟ لا. قال: ثم فننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن منا لا يظلم نفسه؟ يا الله. فالثبات على هذا الطريق هو الذي يجعلك تثبت على ذلك الصراط. فبقدر استمساكك وبقدر ثباتك على الصراط المستقيم وبقدر تحديدك الهدف والمشي إليه الهوينا وبخطى ثابتة مستبصرا خطر الطريق، فلا تضع القدم إلا في الموضع الذي لا يصيبك منه أبا حتى تصل سالما غانما، إنك في حذر. لذلك قال: ننجي الذين اتقوا، أي الحذرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. فالمستمسك الثابت على هذا الطريق سيثبت الله أقدامه على الصراط يوم القيامة يوم تزل الأقدام. فبقدر ثباتك وصبرك في أيام الصبر على الدين، إن بين يدي الساعة أيام للصبر، القابض فيها على الدين كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 شهيدا، يشير إلى أحوالنا نحن. فثباتك وصبرك رغم الحرب الشعواء التي يحارب بها هذا الدين ويحارب بها هذا الطريق وأنت واعٍ، فبقدر ثباتك، بقدر ثباتك و تثبيت الله لقدميك على الصراط يوم القيامة، لا لا لا، بل إن هناك من أمة الحبيب صلوا عليه من يضع القدم الأولى على الصراط ويضع القدم الثانية في الجنة، يمر على الصراط كالبرق الخاطف. يا الله، لإسراعه في هذا الطريق. هذا الطريق جعله حلبة للمسارعة وللسباق بين المؤمنين لنيل رضوان الله والوصول إلى الهدف. سارعوا فحياته وقته كله مليء بالطاعات، فليس له الوقت، فالواجبات عنده أكثر من الأوقات. وما رأيت أمة تضيع الوقت كأمة حبيبنا في آخر الزمان. إنه الوقت أغلى ما عندك، ينبغي أن تستثمره، وخاصة الأيام الفاضلة حيث تتنزل البركات والخيرات والرحمات في شهر رمضان. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فلأنه كان يسارع في الخيرات وكان من السابقين، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأيضا حينما وضع القدم على الصراط في البداية، إذا به يجد نفسه في الجنة، يمر كمر أو كخطف البصر. ثم هنالك من بعده من يمر كخطف البصر، يعني بعد البرق. ثم ثالثا كالريح المرسلة، ثم رابعا كالجواد السريع، ثم خامسا كالرجل السريع، وهكذا حتى يأتي من يضع القدم على الصراط وليس له نور إلا قليل عند إبهامه يضيء ويطفئ. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قام. يا الله يا الله، فيمشي على الصراط على بطنه، وعلى جانبي الصراط كلاليب من نار وشوك كالسعدان، والسعدان هو شوك طويل وفيه أبواب تماما كالسوران في الأرض، أبواب كل باب يعتبر قنطرة، وتلك القنطرة هي ابتلاء لمن يمر عليه بتكليف وأمانة كلفه العبد في الدنيا. فقنطرة الصلاة ما فعلت فيها، الصلاة خير من النوم الأخر يقول له حتى الناس ما عندك ما تقول فيها، فركم على فجرية الواغش، لابد الخلاص. بغيت نجز وانت حتى الصلاة ما تديرهاش، أرواح ريّر ريّر في المحطة، ريّر في المحطة، ريّر قف. كان ينادى للصلاة وكانت تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، هل يريد أن يسابق الأمة وهو يتكاسل حتى في أم العبادات وعول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؟ لا لا لا، نحن نتحدث عن أمور كبيرة، شعاراتنا أكبر منا، لكن عند العمل والممارسة والسلوك تجدنا حتى في بدهيات الدين مقصرون. أفي الصلاة نتحدث عن الصلاة؟ يا الله يا الله، هنالك قنطرة أخرى، قنطرة الوضوء، حتى قال الرسول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هنالك عياذا بالله إذا أراد أن يتطهر كشرط من شروط افتتاح الصلاة ليناجي الله يقصر فيها، يقصر، فكان لابد من الوقوف. قف. هنالك الصدقة الزكاة، هنالك الحج، هنالك بر الوالدين، هنالك فرائض هي عبارة عن قنطرات يقف عندها العبد لكي يمحص. أما من كان يقوم بكل هذه وقد يسر الله تعالى لو عمل الصالحات وسارع في الخيرات، فهذا شأن من ذكرناه أولا، سابق في الدنيا وسابق هناك. فالسباق هناك انعكاس للسباق هنا، هنا في المسجد في يوم الجمعة. من غسل وابتكر، بكر وابتكر، وجاء في الساعة الأولى، استقبل عند الباب من قبل ملائكة تنزل من عند الله، فتهش وتبش في وجهه وتقول مرحبا بولي الله، ومعها لوائح تدون على اللوائح كل من جاء قبل صعود الإمام إلى المنبر، أي يا مسرع. يا الله، فإذا دخل وسمى الله وصلى على الحبيب، صلوا عليه، وحي الله في بيته وهو ضيف عند الله وحق على المزور أن يكرم زائره، هناك يا الله يكون كمن تقرب إلى الله ببدنه. شكون يقدر يخرج مليون ونصف في سبيل الله؟ من جاء مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة في الأول دون اسمه وأعطي على هل أجر، علاش؟ أجر المسارع السباق. قاعد نصلي الجمعة، فرق بين من يسبق إلى بيت الله يكون في الصف المالك، المالك من يجي يسلم على الناس، يسلم على أصحاب الصف الأول ولا على الدوزيام؟ الدوزيام يا الله يبقوا يشوفوا، التروازيام يا الله، الكاتريام يا الله غير يسمعوا، غير يسمعوا. فأنت في الصف الأول. قال ابن مسعود: الرجل القرآن الرباني وقد جاء يوم الجمعة وهو الرابع، فقال: الحمد لله رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، أي أني قريب. إذا وزع الله الجوائز حسب الترتيب فأنا أقع في الترتيب الرابع، فما أرابع أربعة من الله ببعيد. ومن جاء في الساعة الثانية كمن تقرب إلى الله ببقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة كمن تقرب إلى الله بيضة. فإذا صعد الإمام إلى المنبر طويت الصحف، وجاءت الملائكة التي كانت تستقبل وتهش في وجه الوفود التي تفد إلى بيت الله، وتأتي إلى الخطيب عن يمينه وشماله فتدون الخطبة إلى جانب أسماء الذين حضروا قبل صعود الإمام إلى المنبر. فإذا انتهت الصلاة ارتفعت الملائكة بمحضر الحضور ومحضر الخطبة تماما كجلسة من جلسات الجمعيات والبلديات والوزارات، محضر الاجتماع ليست دو بريزونس، والمحضر انت ما دار في هذا اللقاء. فيعرض اسمك مع الخطبة على الله. الله، في كل جمعة يعرض اسمك، في كل جمعة يعرض اسمك، كالذي يأتي بعد صعود الإمام إلى المنبر فلا يدون اسمه. يا الله، بل هنالك من يأتي في الأخير ثم يؤذي الناس، فقال له رسول الله: لقد آذيت وآنت. اجلس اجلس، الله يعطيك. لقد آذيت وأن جئت متأخرا ومع ذلك جئت لتؤذي. لو كان غير جيت مأخر وخليتنا فرانكين، جاي مأخر يبقى ينجز الناس. ها هي زي العجيبة هذا، غريبة هذا، شكون انت عيروط مالك؟ اجلس حيث انتهى بك المجلس، إلا إن كنت ترى فرجة في الصف الأول لم يملأها أحد ممن جاء إلى المسجد لجهلهم ولفرط جهلهم بالسباق إلى الصف الأول. فلو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لا يجوز عندنا شرعا ولا دينا أن نزهد في الآخرة، نزهد في الدنيا نعم، أما الصف الأول تبقى زيد أنت، لا زيد أنت، هكذا ولا التجارة مع الله كاسدة عندكم؟ يا لأهل هذا الزمان، لا دير الدنيا، واه الدنيا قول له ودي الله يجازيك بخير، هاللوطورها هكديها، هاللوطور هالديكابوطار حبيتك هكديها، هالدار هي الدنيا الدنيا. أما الآخرة أتزهد في الآخرة؟ قال أبو أيوب الأنصاري وقد بلغ 98 سنة، جاهد مع النبي، جاهد مع أبي بكر، جاهد مع عمر، جاهد مع عثمان، جاهد مع علي، جاهد مع معاوية، وأطال الله عمره حتى جاهد مع يزيد بن معاوية الذي خرج لفتح ما يسمى بالقسطنطينية، لأن الصحابة يسمعون كلام النبي ويتشوقون ليكونوا أهلا لهذه المكرمة. قال: ستفتح القسطنطينية فنعم الفتح ونعم الفاتح. ولذلك الصحابة كانوا يتشوقون أن يكونوا هم أهلا لهذا الفتح الذي نوه به النبي كثيرا. فخرج رضي الله عنه وقد سقطت أشفاره على عينيه، وقال له الأسود من أبنائه: نحن نكفيك، لقد جاهدت مع النبي والخلفاء الأربعة والدولة الأموية في صدرها، نحن نكفيك، نحن نقوم مقامك، نحن ننصر دينك، ونحن من آثارك، إذا جاهدنا فنحن من آثارك وأجرنا أجرك، فاجلس. لقد عذرك الله. قال: ليس على ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أنت كبير، أنت لا تستطيع أن تحمل نفسك. فقال: بل قال الله انفروا خفافا وثقالا. وفسر خفافا شبابا أصحاء أقوياء، وثقالا شيوخا. قال: فلم يعذر الله تعالى الشباب ولا الشيوخ، دعوني. ثم قال لأمير الجند: لا أرى نفسي إلا ميتا في هذه السياحة الجهادية، فإن أنا قبضت أو قتلت إياك أن تدفني في الطريق، ضع جسدي على متن فرسي ثم سوقوا فرسي إلى آخر نقطة تصلون إليها، فادفنوني إلى آخر نقطة تصلون إليها. فإن قال لي ربي إذا لقيته لم أوصيت بهذه الوصية، كان يكفيك أن تدفن في أي مكان من الأرض، فما فضل أرض على أرض وتراب على تراب. إنما يتفاضل الخلق عند الله بقدر ما قدموا لهذا الدين. لماذا؟ قال أقول يا رب قاتلت فيك حيا وميتا، كما فرحت بالنظر إلى بشريات النصر مع النبي وأبي بكر وعمر، أريد أن أسمع البشريات النصر وأنا ميت، أريد أن أسمع صهيل الخيول، أريد أن أسمع سيوف الحق تهزم جيش الباطل، وروحي معلقة. يا الله المسارع المسارع المسارع في المسجد. قال رسول الله لا زال قوم يتأخرون في المساجد حتى أخرهم الله أخرهم الله. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ليدفع الناس لكي يأتوا إلى المساجد مبكرين السبق. وشر هذه الصفوف بالنسبة للنساء أولها وخيرها آخرها، لما كانوا يصلون صفا واحدا بدون حاجز ولا حجاب بين الرجال والنساء. يا الله المسابقة في كل العبادات، المسارعة في كل العبادات. هذا عمر يريد أن يسابق سيدنا أبا بكر في الإنفاق، يأمر النبي الصحابة الإنفاق لتجهيز جيش العسر، تعرفون هذا، فيقول سأسبق هذه المرة أبا بكر، فيأتي بشطر ماله بنصف ماله، فيجد أبا بكر مع النبي، فيريد النبي أن يبين لعمر أن أبا بكر لن يسبقه أحد. قال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لأهل الشطرة. قال وأنت يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله. فقال عمر إذن والله لا أسابقك أبدا. جاء رسول الله وقد صلى صلاة الصبح ثم التفت، وكان دأبه عليه الصلاة والسلام إذا صلى بهم صلاة الغداة الصبح يلتفت فيسأل عن المريض ليعوده، وعن الميت ليشيعه، وعن الفقير لكي يخفف عنه. كذلك دور المسجد الذي عطل في حياتنا. فيقول الحبيب صلوا عليه يا الله من منكم أصبح اليوم صائما؟ لا إله إلا الله. فسكت ووجم القوم كلهم إلا أبا بكر. قال أنا يا رسول الله. أحليلي. ثم توجه إليهم بالسؤال ثانية فقال من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ ابن عمي رعد الفجر، شكون يتصدق قبل بالفجر؟ ابن عمي، ابن عمي الناس رعد نرض، كان لي ينوض كي ينوض يقول كاس قهوة رابعة، كاس قهوة يجري للكاس، قال لي ما عندوش قاعد الصلاة هذا على الصباح صباح تصدق. فرفع أبو بكر يده قال أنا تصدقت يا رسول الله، فالطريق جاي فأخذت معي ما أخذت ثم أعطيته وناولته لفقير، كسوة ولا فلوس ولا بهمناش، المهم تصدق. فيقول في الثالثة ومن منكم عاد اليوم مريضا؟ ربي الفجاري، واش الناس تمشي تزور المرضى مع الفجير؟ واش بعدها ناضوا؟ ناضوا. فيرفع أصبعه فيقول أبو بكر أنا عدت مريضا يا رسول الله، مررت في الطريق على سعد بن عبادة المريض، قلت هو في طريق إلى المسجد لابد أن أزوره، كيف لا أزوره ورب العباد يقول للعبد إذا لقي مرضت فلم تعدني؟ يا الله. فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ شوف العبادة الاجتماعية سمح فيها الناس. قال مرض عبدي فلان ولم تعده، فلو أنك عدته لوجدتني عنده. يا الله يا الله. فقال في الرابعة ومن منكم شيع اليوم جنازة، صلى على ميت وحاور جنازة الدفن؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. ضرب في الوقت يا الله. فسبق فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الأربعة لعبد في يوم إلا حرم الله جسده على النار وأوجب له الجنة. ديرها ديرها شينها ديرها شينها ديرها شينها. إنه سباق، هذه الطريق طريق إلى الله سباق. همك في الثريا وقلبك معلق هناك، وأنت عرفت عرفت طريقك. يا الله، لا تلتفت إلى ما يلتفت إليه أصحاب الهمة الوضيعة، همتهم في بطونهم وفرورهم. لقد جعلت همتك هناك هناك هناك. من أصبح همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وصار على الدرب ثابتة حتى وصل. ومن أصبح وهمه هذا الدنيا، شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه فلا يشبع أبدا، فهو يركض في الدنيا كركض البعير في البرية، ولا يبالي ربك في أية أودية الدنيا يهلكه. صلوا على الحبيب. الله، إنه سباق. فبقدر سباقك في هذا الطريق وقد هددت هدفك، بقدر تثبيتك هناك وسرعتك في قطع تلك المفاوز الخطيرة. بل فيما يروى عن الحبيب صلوا عليه أن أمثال هؤلاء المؤمنين السابقين بالخيرات الذين أورثهم الله الكتاب، فقد أورث الله تعالى الكتاب لمن اصطفى، فمنهم الظالم لنفسه أمثالنا، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. هذا السابق بالخيرات في الدنيا إذا وضع قدمه على الصراط يوم القيامة فإن النار ينطفئ لبيبها وتخاطب بلسان فصيح المؤمن وتقول: أسرع فقد أطفأ نورك حر ناري. نوره يطفئ النار. يا الله، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. كان اللي عنده النور يضرب للمشارق والمغارب. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، كانوا معهم أخوتهم ولاد عمهم، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نور. إنها ظلمات بعضها فوق بعض، المنافق يحشر في الظلمات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هو يمشي في هذه الطريق بغير نور فيحشر يوم القيامة بغير نور. أما من يمشي في الناس بنور الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان لا يستويان. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم أي الدنيا. وهل يستطيعنا العودة إلى الدنيا لكي يقتبسوا من نور من مشكات النبوة؟ يا الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا نور لا نور. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وكنت، أي في الدنيا، وكنت بصيرا. أحسب له العين إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون، يبصرون ولا يبصرون الحق، لهم آذان لا يسمعوا، يسمعوا للشاب خالد، يسمعوا الكليب الفيديو كليب، يسمعوا إحطاط القول، لكن لا يسمعون الحق أبدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيأتي الجواب سريعا. يا الله، قال كذلك أتتك آياتنا، نور الله، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا إله إلا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، نسيتها، شغلت عن آيات الله، شغلت عن الطريق، شحال تعيش، شحال غادي تعيش، أنت مخلد فيها. أتبيع الباقي بالفاني؟ إن أقل العقل يقول عند المقارنة إن الدنيا مؤقتة والآخرة لن فيني، وإن نعيم الدنيا يكون على قدر طاقاتك، أما نعيم الآخرة فبقدر عطاء الله سبحانه. يا الله، ونعيم الدنيا إما أن تفارقه وإما أن يفارقك، إما أن يفارقك تمشي لك الدنيا وتولي فقير، وإما أن تفارقه بالموت. أما نعيم القيامة فلا يفارقك ولا تفارقه. أدنى أدنى أدنى مستويات التعقل يقيم مقارنة بسيطة حتى لا يبيع الآخرة بالدنيا. إن أخسر الخاسرين هم الذين باعوا الآخرة، باعوا الباقي بالفاني، باعوا الخلود بخمسة أيام. ما أغفلك؟ ما أحقر هذا التفكير؟ ما أجهل الإنسان الذي يبيع الخلود بالفاني؟ ألا إن الخاسرين، مش اللي خسر في التجارة، مش اللي خسر في القراية، تشكر من خسري؟ من خسر في التجارة يمكن أن يعوض الخسارة بإعادة دراسة المشروع، من خسر في الدورة الأولى في الدراسة يمكن أن يجتهد فينجح. فلك 100 فرصة في الدنيا لكن الآخرة هي واحدة. يلا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فين؟ يوم القيامة، خسر الحقيقي يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لا إله إلا الله. والنجاح هو ليس النجاح هنا، هذا نجاح مؤقت. كم من ناجح ينجح في الدنيا فيكون نجاحه سببا في غروره. إنما أوتيت على علم من عندي، نجح في التجارة. إنما كما يقول واحد العدد، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، نجح في تجارته. أنا أكثر علما منك، نجح عياذا بالله في الأخذ بالأسباب، علم علم بما فتح الله عليه، مهندس، طبيب، حميضة، المهم شي شهادة، شواهد بزاف. وكم يكون وكم ممن يحصل على هذه الشواهد الدالة على النجاح في هذه الدنيا يكون سببا في غروره فيخسر بذلك الآخرة. لكن النجاح الدائم هو يوم القيامة أيضا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن فمن زحزح عن النار هو النجاح، من زحزح عن النار قيد أنملة هو الناجح يوم القيامة وأدخل الجنة. إذن فأنتم ترون أن الثبات على هذا الصراط في النقطة الثانية هو الذي تحصل بواسطته فضلا من الله على تثبيت القدم على الصراط يوم القيامة، بل بقدر مسارعتك على الطريق إذ حددت هدفك وقويت طاقة إيمانك التي تدفعك، إلا كنت ممن يقفز أو يقطع ذلك الصراط يوم القيامة بسرعة متناهية. هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فسنتعرف إن شاء الله تعالى على هذا الطريق مواصفاته ما هي. فقال رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه: أما الداعي عند رأس الصراط الذي يقول لك وأنت تمشي فيه استقيموا ولا تعوجوا فهو القرآن. الله المنطلق الذي يوجهك في الطريق، النور الذي به تبصر مطبات الطريق، هو كتاب الله، هو القرآن. مرجعية الأمة في تزكية الأنفس هو القرآن. مرجعية الأمة في تزكية المؤسسات هو القرآن. مرجعية الأمة في تزكية المجتمع ككل هو القرآن. مرجعية الأمة في تسيير دوالب الدولة هو القرآن. مرجعية البشرية كلها إن أرادت أن تتخلص من التخبط الذي تعيش فيه هو القرآن. فالقرآن مرجعية الإنسانية كلها، فرداً ومؤسسة ومجتمعاً ودولة وحضارة إنسانية كلها كلها. فالكل يحتاج إلى هذا الذي أنزله الله، هذا الرواء، هذه الحياة، هذه الروح. إن من ابتعد عن منهاج الله، عن القرآن، عن الوحي، قطع صلته بالله، كأني أستمع إلى نفسه تستصرخ المؤمنين، إني أحس بعطش لا يطفئ ظمه إلا الوحي، وكأننا نسمع إلى صوت وصراخ، نعاني من جوع روحي لا يمكن أن يبدده إلا هذا الوحي. ونرى أمراض البشرية وقد توحدت، اجتماعية اقتصادية، ربا مشاع، زنا مشاع، فإذا بالسيدة وإذا بالطبقية وإذا بالهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء، وإذا ببعض البشر تصدروا قائمة من يأمر فتحولوا إلى دركيل العالم ويقولون إما معي وإما ضدي، يحكمون المسلمين بالنار والحديد. هذا الطغيان، هذه الأمراض كلها كلها بسبب ترك هذه المرجعية. فالبشرية كلها تحتاج إلى هذه. وإنما حسدنا غيرنا، لأننا نحن الأمة الوحيدة التي لنا كتاب لا زال محفوظا، فإن الله تكفل بحفظه ليبقى كتاب الأخير للحضارة الإنسانية في آخر الزمان. فأولئك كتبهم تمتدت إليها الأيادي بالتحريف والتزوير، وصاروا لا يستطيعون عياذا بالله أن يعطوا دليلا واحدا حتى في المسائل الاعتقادية لإقناع الناس. جاءني قسيس كاثوليكي قبل رمضان من إسبانيا، هو واحد المغاربة، وقد أصر إصرارا كبيرا على أن يسيء إلى الإسلام ويتهمه، ثم طرح علي مجموعة من الإشكالات. قال لي: إن دينكم يفرض على الناس الدين. قلت: من قالها لك؟ هل قالها مسلم؟ قال: أسمعها من المسلمين. قلت: هل سمعتها من عالم؟ قال: لا. قلت: لا، إن القرآن يجب عليك أن تقرأه إن كنت تؤمن بالكتب السماوية، ففي القرآن آيات كثيرة كثيرة كلها تجعل مسألة الإيمان مسألة فردية شخصية. حرية الاعتقاد من حرية الإنسان، حرية التفكير من حرية الإنسان، من مقاصد الدين، من مقاصد الوحي، من مقاصد القرآن. حقوق الإنسان كما يراها الإسلام لا كما ترونها أنتم. حق الإنسان الأبيض في العيش الكريم، حقه في العلم، حقه في الحياة، حقه في... أما المسلم فلا، لا لا، المسلم لا، هو من طينة أخرى عندهم. إذا سجن جلعاد، جلعاد يسجن من قبل حماس، الأمم المتحدة، هيئة الدول، وكل الهيئات تقوم ولا تقعد وتطالب المسلمين بإعطائهم هذا سالما، وإلا فلهم الويل والثبور. أما 12,000 أسير فيهم النساء، وقد ولدنا في المست... وقد ولدنا عياذا بالله مكبلات في سجون الاحتلال، تولد المسلمة وتزق: يا محمدا، هكذا يا محمدا، تولد وهي مكبلة الأيدي والأرجل. من الذي تحدث عنها؟ ماتت بعض النساء في بيت حانون وفي فلسطين لأنهن جاءهن المخاض، فإذا بتلك السيارات الإسعاف توقف عند المعابر حتى تنزف دماً فتموت. كم؟ من الذي يتحدث عنهن؟ من؟ الإسلام يدير هكذا؟ ربك يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولو كان مع عدو عدله هو أقرب للتقوى. اليهود يقولون لا، المعاملة تاع اليهود مع بعضهم بعض معاملة خاصة، أما مع غيرهم فينبغي أن تستحلوا مال الأميين. قالوا ما علينا في الأميين من سبيل، افعلوا فيهم ما تشاءون. لاو كبير حخامات اليهود أصدر فتوى أن العرب ثعابين وفئران يجب إبادتهم عن بكرة أبيهم. لو أفتى عالما من علماء المسلمين بقتل يهودي في أقصى الدنيا لقام العالم كله ولم يقعد. محمد صلى الله عليه وسلم يسب ويسفى وترسم الصور الكاريكاتورية للاستهزاء به، فيقوم المسلمون ضد الاعتبار، إنه نبي، من أساء إلى النبي يسيء إلى كل الأنبياء، هو نبي على كل حال لكل البشرية. لكن يقولون هذا حرية التعبير. أما قضية الهولوكوست فمجرد أن يقوم مؤرخ نمساوي أو مؤرخ بريطاني بإخراج الوثائق للقيام بدراسة تاريخية علمية ليثبت أو لا يثبت الوثائق مسألة تاريخية مش حتى مقدسة، فإنه يسجن ويحاكم بتهمة معاداة السامية. سبحان الله، يهودي خير بالأديان السماوية، صهيوني قتال سفاك. شو شو شو شو شو شو شو هذا القرآن قتلوا فيه لا إكراه في الدين، قتلوا وما أنت عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، إن عليك إلا الملاك، فأعطيته آيات وقلت حتى سورة التوبة التي فيها آية السيف كما يقول العلماء، فلحكمة ختمها الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا الدعوة اللي ما بغاش، فإن تولوا فقل حسبي الله. صافي صافي، قلوب لا يجبرها أحد، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. يا الله. قال لي والثانية والثالثة، فرددت عليه تلك الليلة فقال أريد أن أقرأ هذا القرآن الذي تقول. قلت له قبل أن تذهب للقرآن لتقرأ سأسألك أنا أسئلة. قال قل. السؤال الأول، أنتم الذين يقولون اعتقد وأنت أعمى، هذا منطق؟ وأنتم الحضارة انت جان جاك روسو وانت ديكارت وانت تحرير العقل في عصر النهضة والتنوير، أتقولون بمثل هذا في زمان وعصر العلم؟ قال لي والله هذه مكرهة لا أؤمن بها. خلي ما صار تبلى. قلت له الثانية، المسألة الثانية، أنتم تقولون في العقيدة واحد هو ثلاثة وثلاثة هي واحد، هذا رياضيات ولا سفسطة ولا زميطة ولا حميرة؟ كدروا تقنعوا الناس واحد هو ثلاثة وثلاثة هي واحد، هي كدر؟ قال لي خليني هذه والله أنا هذه ما نعملش بها. والثالثة، قلت له إليك الثالثة، الثالثة واسمه يا ثالث. قلت له تقولون بأن عيسى ابن الله ومع ذلك تقرون بأن عيسى أسلمه أبوه لكي يقتل، ما أضعف ربا يسلم ابنا له لأعدائه يقتلونه. قال لي والله حتى أنا ما بغيتها، الرب نتاعكم يسلم الولد دياله يقتله، تقولوا ولده عمرو شفتوا شي رب قوي عنده شي ولد يسلمه ليقتل؟ قال لي حتى هذه من واخص. الخامسة، أنتم تقولون بأن الإنسان يولد ملطخا بالخطيئة وأن عيسى هو الذي فداكم بروحه. لو كان نضربك ببوشية ونجيب لك التمام صافي راه رفد عليا عيسى، ما نستقلك ونشبع فيك انا في داري. دق دق ما تهضرش. احنا عندنا في القران ولا تزر وازر. قلت لي هذه التهذيب ما بغيتهاش تهذيب. قلت له كيفاش انت تعصي؟ قلت له السابعه، عندكم لا زلتم الان الاكليروس، عندكم الوسطاء بين العباد ورب العباد، يأتي الجاني فيقر بين يدي القسيس فيقول أنا درت ودرت ودرت، يقول له تعرف شو حال جاتك؟ أنا زنيت ب14 المرأة وقتلت شي ثلاثة نتاع الأولاد وسرقت زوج بنكات غير زوج، شحال جاتني؟ جاتك 500,000 دولار، ويبقى يتشطر معاه الله يخليك يا وارد، واخا جاتك 300 ويكتب له السك نتاع الغفران، وفي التالي يقول له قبل ما تسني نزيد لك 100,000 دولار ان شاء الله تسبيق على واحد شي جرائم غادي نديرهم، راني ناوي ان شاء الله نزني بواحد 16 ثاني ونقع تارك بالتسبيق باش ما نوليش، راك عارف الشغل بزاف الشغل بزاف، ويعطي له حتى بالتسبيق. هذا دين هذا دين؟ قال والله لا أؤمن بشيء من هذا. قلت إذا ما الفرق بينك وبيننا؟ ألا تؤمن بأن محمدا هو رسول الله؟ قال أؤمن أن محمدا هو رسول الله. قلت إذا كنت تؤمن بأن محمدا هو رسول الله، هل تؤمن بأنه رسول إلى الناس أجمعين؟ قال نعم أؤمن بأنه رسول إلى الناس أجمعين. قلت ما الفرق بينك وبيننا؟ أنت الآن راك تقول أنا مسلم. قال ولكنني لا أريد أن أغضب أي دين. أنا قال لي الله يخليك خليني غير شوي شوي نتعرف على الإسلام، فأقسم بالله ويقول أنني حينما أعود إلى إسبانيا سأقرأ القرآن. ثم قمنا للصلاة فقام فصلى معنا، صلى غير المسكين صلى، وقف هكذا وبقى يدير بحالنا هكذا هكذا. قلت له واش ما كنت تدير؟ قال صليت صلاتكم فأحسست بأمر غريب. قال وكنت أسأل الله تعالى ورأسي وجبهتي على الأرض أقول اللهم ارشدني للحق. قلت له أما أنا فوالذي فطر السماوات والأرض لكنت أقول عندما كنت أترب وجهي للحي اللهم أره الحق حق. فتوافق الدعاءان في السجود. والبارح ضرب لي التليفون من إسبانيا كاتالونيا فقال إنني الآن أصوم. بدأت أصوم يعني بدأ يصوم، ولكن قلت له واش الإسلام نجا؟ قال لك لا مازال مشي للكنيسة. قلت له روح للكنيسة وقرأ القرآن وشوف ورد علي. لا إكراه في الدين. هذه المرجعية التي يحسدنا عليها الآخرون، يشنون حربا شعواء لكي يصدونا عن مرجعيتنا. بكري انتصرنا على الأعداء في الحروب الصليبية. سمحوا لي دائما ندير 320 سمحوا لي الله يخليكم إن شاء الله غادي يخيخ 5 دقائق. شوف في الحروب الصليبية كنا ننتصر ثم ننهزم ثم نعود فننتصر. فقام لويس 16 فقال للنصارى إذا أردتم الانتصار على المسلمين فعليكم أن تغيروا نوعية المواجهة من مواجهة عسكرية إلى مواجهة ثقافية. أتدرون إذا أردتم أن تنتصروا على المسلمين عليكم بسحب عزتهم سر عزتهم. يجب أن تنتقل المعركة من معركة عسكرية إلى معركة داخل النفس داخل الفكر، معركة فكرية معركة ثقافية. قالوا كيف نفعل؟ قال جرد الأمة من هذا القرآن. قالوا كيف نجردها من القرآن؟ قال افصلوا حياتهم عنها، افصلوا حتى يكون القرآن في واد والأمة في واد. أحد نواب مجلس العموم البريطاني خطب في القساوسة فقال له إذا أردتم أن تنتصروا على المسلمين فعطلوا روح هذا الكتاب في حياتهم. فكان من جملة القساوسة قس شاب، فجاء يهرول تجاه كرومر يسمى اللورد كرومر، فأخذ المصحف من يده ومزقه وصار يطأ بقدميه يعلن عن عاطفته الجياشة لنصرة دينه ومحاربة أعداء ملته مصرانسي صليبي. فتركه حتى انتهى من عمله القذر هذا فقال له اشكر فيك عاطفتك وإخلاصك لدينك ولكنيستك ولصليبك زيان، ولكن دائما عاطفة الشباب بعض المرات يكون لها من العواقب ما لم يحتسب أهلها. ينبغي أن توجه العاطفة بالعقل. هنا احنا رحنا دائما تغلبنا على غير عاطفة العقل العقل. قال كيف؟ قال ليس قصدي أن يقطع المصحف، نحن سنطبع لهم المصاحف، احنا المطبعة بتاعنا، ونديرهم السيديات وندير لهم حتى يصير القرآن يقرأ في كل مسجد الصباح والعشية، ويقرأ في السيارات، ونفتتح به بالبرامج. احنا كتقول المذيعة بسم الله الرحمن الرحيم، يسرنا أن نفتتح برامجنا بآيات من الذكر الحكيم. قرأ تكمل تقول والآن مع سلسلة هشي بشي. ضحوك مع راسك. كمل فتالي كتقول ومسك الختام تجي ثاني شي شعر بحال السدرة وشي سروال بحال الباقيطة مسلمة. قال لك تقول يسرنا أن نختتم ولا خير ما نختتم به برامجنا بآيات من الذكر الحكيم. وتقرأ نبدأ بالقرآن ونكمل بالقرآن وما بين القرآن والقرآن. يا الله يا الله هكذا نحولهم. يبقى القرآن يقرأ. طلبة نتاعنا كي نديروا العرس نجيبهم في الأول، موراه الجوق، موراه العرفة، موراهم الطلبة ساندويتش. بدي بالطلبة وحنا حسبنا بلي راه جابونا بالصحراء غادي يديروا عرس نتاع الإسلام ونبقاو قال الله قال رسول الله وشوفوا فينا واش متخشعين. يا ربي واش هذو هما غدا له اللي كان متخشع معايا خارج بالصيفط ما عنده 70 عام حاج هو والبنت يرقصوا. حبويا واش هذا الشيء بالصح ولا واش الشيء الغريب هذا؟ واش الغريب؟ قال زويمر الذي وضع أسس مناهج التعليم في القرن الماضي في الجامعات قال يا الله قال اسمعوا اسمعوا الكلام. قال في مؤتمر في القدس في الأربعينات كان عهد القدس عند المسلمين. قال شوف شوف في مؤتمر كبير قال للقساوسة وللمنصرين في العالم وقد اجتمعوا في مؤتمر عالمي في القدس قال لهم إننا لا نريد منكم تنصير المسلمين فذلك شرف لا نريد أن يبلغوه. ما بغيناش يقولوا نصارى، نريد منكم أن تشوشوا فكرهم وتبعدونهم على روح الإسلام. ما يبقوا لا مسلمين لا يهود لا نصارى. النصارى عندهم الحد، اليهود عندهم السبت، المسلمين عندهم السبت والحد. الجماعة فين راه؟ الجماعة فين؟ كاين شي جماعة؟ الجماعة يفوتوا فيها الامتحانات، الجماعة يديروا فيها السوق في سيدي يحيى، الجماعة ما كايناش. في مؤتمر مدريد للسلام بداو الخميس والجمعة بداو المؤتمر مع 11 يعني الوقت نتاع الصلاة، والرؤساء تاع العرب كل شيء جالسين، فات الظهور فات العصر صلي انت، ولذوك القليعة ذوك اللي طوار هكذا وفيهم الحمر شتو. كي جات السبت مع الصباح اش دار الرئيس تاع اليهود؟ شكون الرئيس تاع اليهود ذوك الوقيته شكون؟ ها بيغن يا بيغن. كي جا صباح تاع السبت وكان المؤتمر يعني مقرر يبقى السبت والحد، قال لهم اسمحوا لي احنا السبت لا نسبت، انا راني مولي القدس نصلي عند حائط المبكى اللي ديناها لكم اللي هو حائط البراق اللي بدوا يهدموه في زوج في 13 زوج من هذا الشهر في نوفمبر في فبراير، باب المغاربة اللي نساوها واللي ما هدروش كاع عليها، نمشي نصلي تمايا احنا راه عندنا السبت وفوقاش زعما ما رحناش دايرين. قال لك اسيدي درتو نتوما واش شبرتوني انا والله هنا لا جلستها وخلاهم فمايا خلاهم مع الكيسان خلاهم مع الكيسان. كنا نود في المغرب ان نستقبل رمضان بتعاملات اسلاميه لا ربويه. قالوا لنا غادي يكونوا وانا غادي يكونوا في ماي، قالوا لنا في مارس. فات ماي قالوا لنا غادي يكون في يوليوز. فات يوليوز قالوا غادي يكون في سبتمبر. قالوا يمكن سبتمبر غادي يستعملوها وسيله سياسيه تنتفع منها حزب واحد الحزب واحد الحزب من الاحزاب. قالوا نخليوها لاكتوبر. لاكتوبر فاتت الانتخابات ورحنا نستناو لان الناس يجيو يسقسيو على هذه القروض اللاربويه باش يديروا الديار. انهك المسلمون، يقول لي فوقاش باش يقول لنا في جويي. قلت لكم ان جميع الصحف التي تهتم بهذا الموضوع تسال عن والي بنك المغرب لتسأله عن السر في تأخر العملية فلا يجدون أحدا في مكتبته ليجيب المغاربة. قبل الناحية الاقتصادية، المعاملات الإسلامية تجيب لنا ملايير تضخ في الاقتصاد الوطني. فرح الحجاب، الحجاب عند طيران، شركة الطيران منعت الحجاب للمضيفات وقد قالت إنه يشوه المنتوج السياحي. في تونس الحجاب تمنع المحجبة من دخول المستشفى إذا أرادت أن تلد. في مصر قال وزير الثقافة واحد الأبله، واحد الأبله، واحد لا ملة له، واحد علماني فاسق، قال إن الحجاب عنوان الرجعية والتقهقر. عنوان الرجعية، هكذا دين الله، هكذا مرجعية الإسلام، صار يعبث بها. هذا الموضوع، موضوع المرجعية في الطريق إلى الله، سنعود إليه لنتحدث في النقطة الأولى على مؤامرات أعداء الأمة من يهود ونصارى وعلمانيين وأصحاب الأهواء، كيف تحارب المرجعية لإبعادنا عنها. كتب محمد الغزالي رحمة الله كتاب معركة المصحف، معركة الهوية، وخطب خطابا شهيرا في مجلس الشعب وصرخ في وجه الرئيس وقد حضر يطلب من الأمة أن تعود للقرآن كمرجعية. في النقطة الثانية نتحدث إن شاء الله علاقة المسلم مع المرجعية. انتوما احنا واش وفينا حق هذه المرجعية، القرآن ولا لا؟ خاصة وشهر رمضان هو شهر القرآن، إذا كتب الله تعالى فرصة للبقاء واللقاء. دعوة جمعية النبراس الثقافية، 15 شارع إدريس الأكبر، وجدة. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص أو ينقص من أجر الصائم شيئا. بمناسبة شهر رمضان المعظم وفي إطار أنشطتها الاجتماعية، تتشرف جمعية النبراس الثقافية بوجدة بدعوة أهل البر والإحسان والكرم إلى المشاركة في إنجاح مشروع قفة رمضان الذي يستهدف عددا من الأسر المحتاجة للتضامن والتكافل معهم خلال هذا الشهر الكريم. ملاحظة: من أجل إسهاماتكم المالية أو العينية، الطحين، الزيت، التمر، القطاني، السكر إلى آخره، أو أي معلومات إضافية، المرجو الاتصال بجمعية النبراس الثقافية على العنوان التالي: 15 شارع إدريس الأكبر أمام مسجد حمزة، وجدة، أو عبر الهاتف 036 70 28 11. بالنسبة لواحد شي ناس قال لك يا سيدي، هذا يقول لك تزوجت هذه واحد الشهر من واحد الفتاة متدينة، وافقت وفق الاهل ديالها، ولكن بعد الزواج امتنعت عن الفراش. اقول لها علاش زوجتي يا رابحه؟ علاش ديتك يا لاله وعلاش ديتيني؟ اي لكي احصنك وتحصنينني. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فانه اغض للبصر واحصن للفرج. الى ما عفيتنيش انت، شكون يعفني؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا خرج الرجل فنظر إلى امرأة فاستحسنها وأعجبته وتحركت نفسه، يعود إلى زوجته فيصيب منها ما يصيب الرجل زوجته، فيذهب الله ما به، فإن الذي معها هو الذي معها. ومن المرأة ديالك تمتنع من الفراش، إيدي الدين، ما سمعتيش أنت واسمه قال سيدنا رسول الله فضل المرأة؟ من دعا امرأته إلى فراشها، بقوا تسمعوا العلمانيات، أنت تغتصبها. يا تي كي داير يا صاصبه؟ يدير اغتصبكي كل شيء يقلب الرجل يغتصب مرته. أما اللي رام يغتصبهم برا ورام يظنوا هنا في الزناقي ويفوتوا عليهم مع 9:30 في الشارع والهيه والهيه والوزوطيل وبرا هذا ما عليش الهدرة. هادرين على المرأة اللي مزوجة ها؟ قال رسول الله إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فلتستجب في المعنى ولو كانت على ظهر قتب كنت على الظهر ديال البعير ولو كانت على التنور. لو كانت تكون تخبز بكري كان عندهم ذاك الفران يخبزوا منين تدير الخبزة في الفران تقول لك محرقت محرقت تقول لا الله ما تمحرق ولا محرق أنا صح. واش تعرف إلا الشهوة حرها شديد ويمكن والعياذ بالله أن تلعب على عقل الإنسان وخاصة الشباب في ريعان شبابهم. لك حيك يقولوا للشباب غضوا أبصاركم وتزوجوا ها هو يغض بصاره ويصبر راه يصبر على هذا العري ومنين يدي المرأة تقول له لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا خصنا نصليو الصلاة عندها وقتها. بنتي ابن عمر رضي الله عنه كان قبل أن يأتي إلى هذا التراويح كان يصيب من زوجته عادي يمشي ليقبل على الله بقلبه. دين تاعنا فهمناه بالمقلوب عنا ما عرفتش باللي هذيك من أعظم العبادات. قال رسول الله وفي بضع أحدكم أجر قال ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال كذلك إذا كان يضعها في حرام فله عليه وزر فإذا وضع في حلال يكون عنده الأجر مال هذا أجرها. أبني تيرا كيف فهم غلط إلا راك تصلي هنا راه كيف فهم غلط ولا ما راكش تصلي هنايا راهم يصليوا الخرط اللي غادي يقولوا لك. قال لك ماذا افعل؟ اصبر واش غادي نقول لك ثاني روح طلقها وجيب اخرى. اصبر يا وليدي ودير ادعي الله في الصلوات وهذا رمضان ان للصائم دعوة لا ترد كثر انت في الليل وفي الثلث الاخير يا ربي هالمرأة فهمها الدين يا ربي فهمها الدين. هذا الشيء اللي كان عندي الزوجة تاعي توري الزينة تاعها مع ولد خوها. ولد خوها زعما هي عمته ما عليهاش. شتو كلشي راه حنا عندنا كلشي مخلط ويا ربي واش حد يخص الفقهاء يديروا المجهود ويخص المساجد كتقوم بالدور ديالها. انا تحسب لي ملي كاين الاذاعات بزاف تاع الدين وحسب لي ملي كاين شريطه بزاف انا قلت باللي هذا الجهل في بداهية الاسلام راه مشى ولا زمانه وصار من الدهر الذي أكل عليه الدهر وشارب. لكن من نبقى نسمع بهذه الأسئلة واش المرأة تحتاجب على ولد خوها يعني عمته وين يا ريت لو كان احنا ما يحتاجبوش مع ولد خوها احنا لو كان غير خليها وكي خلي يا ربي تعفو علينا يا رب يا ربي علمنا ما ينفعنا يا ربي كما جمعتنا هنا في هذا المسجد نتاع الأمة حشرنا في زمرة هذه الأمة يا ربي كما جمعتنا هنا جمعنا قدام حبيبنا رسول الله يا ربي ارزقنا الصدق والإخلاص يا ربي لقيت اللي تخرج هذا الروح ويرفدونا على أربعة ويصقونا عندك وراء قريب فنوار التراب وتغلق دوننا الأبواب ولا يبقى إلا بابك يا تواب. ذاك النهار يا ربي ما تخلاش علينا من يتخلى علينا الخلق يا ربي في ذاك النهار نور قبورنا يا ربي يا ربي في ذاك النهار وسع علينا في قبورنا وصلى الله على الحبيب.